الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونثني عليه ونمجده ونعظمه سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم املأ قلوبنا وعقولنا، واغمر قلوبنا وعقولنا بحبك وبنور معرفتك وبحب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبحب أوليائك، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين ما أنزل إليك، ويؤمنون ببعض ولا يؤمنون ببعض، إما بجهل أو تأويل إلى غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعل من المبتدع الذي يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصلوا عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة الكريمة، سورة البقرة، صفات المؤمنين. قسم الناس أو قسم المكلفين جل ثناؤه إلى ثلاثة أقسام، فابتدأ بالمؤمنين، ثم ثنى بعد ذلك بالكافرين، ثم ثلث بالمنافقين كما سيأتي بيانه. فابتدأ بالمؤمنين سبحانه وتعالى وذكر صفات المؤمنين، وتقدم لنا في الجلسة الماضية بعض الصفات، أو سمعنا بعض الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب بكل ما غيب عنهم، بكل ما ستر عنهم وستره الله تبارك وتعالى عنهم، من ما له مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو بملائكته أو باليوم الآخر أو بما ذكره الله سبحانه وتعالى أو ذكره رسوله في سنته من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة. كل ذلك يؤمنون به إيمانا كاملا، ويقفون عند النصوص ووقافون عند النصوص. وهذا هو شأن المؤمن الحق، أنه يقف دائما وأبدا عند النصوص، لا يتعداها لغيرها، يقف عند النصوص وعند دلالات النصوص وما تدل عليه النصوص. فإن كان الأمر يتعلق برب السماوات والأرضين يثبتون له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه على وجه الكمال اللائق به سبحانه وتعالى، على وجه الكمال اللائق به جل ثناؤه، لا على وجه الكمال مطلقة كما بيناه، يعني كما نظنه أو نرى أنه كأن هذا هو الكمال، لا، وإنما على وجه الكمال اللائق برب السماوات والأرضين، كما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يقفون عند هذه النصوص، لا يؤولونها ولا يحرفونها، وقافون عند النصوص وعندما جاء عن الله أو جاء عن رسوله، إن كان الأمر يتعلق بالله أو يتعلق بأمور أخرى من أمور الغيب. لكن إذا كان الأمر يتعلق برب السماوات والأرض فيصفونه بصفات الكمال اللائق به سبحانه وتعالى واللائق به، فيثبتون له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه، يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه صلوات الله وسلامه عليه. يقفون عند النصوص، لا يتأولون ولا يحرفون ولا يبدلون، يقفون عندما جاء عن الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا كان الأمر يتعلق بالملائكة يقفون عند النصوص لا يتجاوزونها إلى ما عداها ولا إلى ما وراءها إذا لم يطالبون بذلك. فالإنسان يجب أن يكون دائما وأبدا وقاف عند النصوص لا يتعداها، إلا إذا كانت النصوص مما اقتضت ذلك. أحيانا تكون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نطالب، أو المؤمن أو المسلم يطالب بمعرفتها وبتدبرها وبفهم معانيها، كما قال أصحاب رسول الله أو ذكر أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنهم يتعلمون 10 الآيات أو يحفظون 10 الآيات ولا يتجاوزونها حتى يجمعون بين العلم والعمل. هذا هو شأن المؤمن، وديدن المؤمن أنه يتعلم ويحاول أن يفهم ويتدبر، لكن فيما كان فيه مجال لهذا. أما ما ستر عنا وغيب عنا وجعله الله تبارك وتعالى من أمور الغيب فلا نطالب بذلك إذا كان الأمر يتعلق به سبحانه وتعالى أو بأمور أخرى، لكنه ستر ذلك عنا، لأنه ستر عنا ما الأمور التي لا يتعلق بالنسبة لنا، يعني لا يتعلق أو لا تكون معرفتها بالنسبة لنا، يعني أو لا يتعلق بها العمل، أو العمل لا يتعلق بها، أو عقولنا لا تدرك ذلك. المهم أن الله سبحانه وتعالى ستر عنا أمورا وغيب عنا أمورا، يجب علينا أن نؤمن بها ونؤمن بلفظ الآيات القرآنية أو بالأحاديث النبوية إذا صحت وثبتت، وبما دلت عليه الآيات والأحاديث، لكن لا نحرف ولا نغير ولا نتأول، لا نكيف ولا نتأول ولا نحرف النصوص عن ظواهرها ونصرفها عن ظواهرها إذا لم تقتضي ذلك. اليوم الآخر وما يتعلق باليوم الآخر في الجنة والنار أو في القبر، وما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، عذاب البرزخ أو نعيم البرزخ، ما يكون في البرزخ يعني من عذاب القبر ومن نعيم القبر، أو ما يتعلق باليوم الآخر في الجنة والنار، كل ذلك نقف فيه أو إزاءه بما ورد في النصوص. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أمورا أو قرب لنا بعض هذه الأمور وبعض هذه الأمور المغيبة بذكر أمور محسوسة أو بتشبيهها بأمور محسوسة، لكن تلك الأمور أو هذه الأمور لا نستطيع أن نعرف كيفيتها أو ندرك كيفيتها إلا إذا وصلنا إليها في ذلك اليوم. نسأل الله العلي القدير بوجهه العظيم جنته ونعيمه. ويؤمنون بالغيب، ثم ثنى بقوله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة، ما قال كما قلناه يفعلون الصلاة أو يأتون أو مثلا يأتون بالصلاة، قال يقيمون الصلاة على وجهها الشرعي كما يجب وكما ينبغي. يقيمونها أقاموا وضوءها وطهارتها وأقاموها في وقتها وأقاموها على الوجه الشرعي مشتملة على أركانها وعلى شروطها وعلى واجباتها وعلى كل ما يقيم الصلاة مما تحتاج إليه الصلاة في إقامتها. وأقاموها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالأعمال الظاهرة وباطنا بحضور القلب وبخشوع القلب بين يدي رب السماوات والأرض. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ما رزقناهم ينفقون النفقة الواجبة والنفقة المندوبة، الزكاة وما يجب على الإنسان من النفقات والصدقات التي يخرجها الإنسان من الصدقات المندوبة والتي يتقرب بها الإنسان إلى رب السماوات والأرض. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون. نعم هذه الآية ها. والذين يؤمنون بما أنزل، ثلث بقوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إلى الرسول من الكتاب من القرآن ومن السنة المطهرة، إذ هما وحي من الله سبحانه وتعالى. القرآن وحي من الله ولا يشك أحد بوحيته، والسنة كذلك وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن القرآن وحي بلفظه ومعانيه، والسنة لفظ يعني ومعناه، والسنة وحي بمعناها، واللفظ من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أوتيت القرآن ومثله معه، وفي لفظ أوتيت القرآن ومثليه معه، وحذر من مخالفة أو من إنكار السنة أو من الاقتصار على القرآن بقوله صلوات الله وسلامه عليه: لألفين أحدكم، إلى آخر الحديث، يعني يقول متكئا على أريكته، يقول: ما جاءكم في هذا القرآن فخذوه، وما لم يأتكم فلا تأخذوه، أو كما ورد في الحديث. المهم أنه أشار صلوات الله وسلامه عليه إلى أن هناك من ينكر السنة المطهرة أو يقتصر بالأخذ أو في الأخذ أو بالعمل على القرآن وبالقرآن فقط، ويترك السنة المطهرة، وهذا ليس بمؤمن. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الذي أنزل قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أنبياء على الأنبياء والمرسلين من التوراة والإنجيل والزبر، يؤمنون والزبور، يؤمنون بما أنزل على رسول الله الذي هو القرآن والسنة، ويؤمنون بما أنزل على أنبيائه ورسله، إذ أن الإيمان بتلك الكتب أو بما أنزل على الرسل يقتضي الإيمان بالرسل، أو يقضي بالإيمان بالرسل بجميع الرسل، وهذا هو شأن المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو شأن المؤمنين، يؤمنون بالله وبملائكة الله وبكتب الله وبرسل الله سبحانه وتعالى، ولا يفرقون بين أحد من رسله. الرسل من عند الله وما أنزل عليهم من عند الله، لكن الإيمان برسولنا والإيمان بالسنة بالقرآن والسنة، يعني نؤمن بأن الرسل من عند الله ومن قبل الله سبحانه وتعالى، وأن الكتب من عند الله، لكن الاتباع ونؤمن برسولنا إيمان تصديق، وبالقرآن وبالسنة المطهرة وإيمان اتباع، ونعلم أن الرسول صلوات الله وسلامه، أن شريعة الرسول وهذه الشريعة المطهرة نسخت كل ما تقدمها من الشرائع، نسخت كل ما تقدمها من الشرائع، وكل من على وجه الأرض وجميع الثقلين مطالبون باتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، من اليهود والنصارى ومن جميع الفئات ومن جميع الثقلين، الإنس والجن، كل أولئك مأمورون باتباع رسول الهدى وبالأخذ بالقرآن والسنة، لا يمينا ولا شمالا، لا يؤمنون بما عدا، يعني لا يتبعون غير الرسول ولا يعملون بغير القرآن والسنة، لا يتبعون غير الرسول ولا يعملون بغير الكتاب والسنة، لكن يصدقون ويؤمنون بسائر الرسل والأنبياء وبسائر الكتب السماوية التي ثبت أنها من عند الله سبحانه وتعالى، كالتوراة والإنجيل وما عداهما. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا هو شأن المؤمن. نعم، تعيد. يؤمنون بما أنزل لا تعيد. وقوله وما أنزل من قبل يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بالكتب السماوية كلها وجميع الرسل، لا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال: وبالآخرة، والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه هذا الغاية للرغبة والرهبة والعمل واليقين، هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. قال سبحانه وتعالى: بالآخرة هم يوقنون، باليوم الآخر، كل ما بعد الموت مو اليوم الآخر فقط إذا قامت الساعة وانتهت الدنيا وخرب يعني وفسدت الدنيا أو خربت الدنيا وجاء ذلك اليوم، لا، كل من مات قامت قيامته، كل من خرجت روحه قامت قيامته وجاء في حقه ذلك اليوم الآخر. يؤمنون باليوم ويؤمنون باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون باليوم الآخر وبكل ما ذكر في ذلك اليوم وبكل ما يحصل في ذلك اليوم مما ذكر لنا أو بينه لنا الله سبحانه وتعالى وبينه لنا رسوله. يؤمنون باليوم الآخر، وذكر اليوم الآخر بعد أن دخل الإيمان باليوم الآخر وبذلك الإيمان بذلك اليوم بقوله سبحانه وتعالى أو في عموم قوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب. اليوم الآخر من الأمور المغيبة، وما يحصل في ذلك اليوم أعني باليوم الآخر أو في اليوم الآخر من الأمور المغيبة، ودخل في عموم قوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب، لكن أفرده بالذكر لأن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة، وقد أنكره الكفار، أنكر اليوم الآخر وما يحصل في ذلك اليوم الكفار، وقال وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، يعني قالوا خلاص لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء، نموت ونفنى، خلاص ما في غير هذه الدنيا وغير هذه الحياة، وأنكروا اليوم الآخر وما يحصل في ذلك اليوم. ولهذا أفرده الله سبحانه وتعالى بالذكر بعد أن ذكره في عموم أو دخل في عموم قوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب، ومن أجل أن وأفرده بالذكر لأنه من أركان الإيمان الستة، من أركان الإيمان الستة، وقد أنكره الكفار وأنكر ما يحصل فيه من البعث والنشور إلى غير ذلك. قال وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون إيمانا كاملا، يصدقون تصديقا ويجمعون في ذلك بين العلم والعمل، إيمانا يقينا صادقا لا شك فيه ولا ريب فيه، لا شك فيه ولا ريب فيه، ولا يقتصرون على العلم فقط أو على القول فقط، فإيمانهم يقين، إيمانهم وتصديقهم يقيني، جمعوا فيه بين العلم والعمل، جمعوا فيه بين العلم والتصديق، وجمعوا فيه بين العلم باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، إذ أن الإنسان إذا علم أنه سيبعث وسيقوم من قبره وسيقف بين يدي رب السماوات والأرضين وسيحاسب ويجازى، وعلم ذلك كله تنبه وتيقظ وأخذ الحذر والحيطة واحتاط لذلك اليوم وأخذ الزاد وتزود لذلك اليوم ولسفره في ذلك اليوم ولمقامه بين يدي رب السماوات والأرض الذي لا يخفى عليه خافية، صحفه يسطر فيها كل شيء، ملائكته الرقيبان يكتبان الحسنات والسيئات في الليل والنهار، يتعاقب علينا ملائكة في الليل والنهار، للإنسان صحف يكتب فيها الحسنات والسيئات وتنشر هذه الصحف يوم القيامة، ويقال الإنسان يقرأ ويقرأ ما سطر فيها، خلاص يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا عرف الإنسان هذا وأيقن بهذا وآمن بهذا خلاص تنبه لنفسه وعلم علم اليقين أنه منقلب هذا المنقلب وسائر إلى هذا المكان أو في إلى ذلك الموقف، فاحتاط وأخذ يعني حذر واحتاط وعمل بالحذر وعمل بالحيطة وتيقظ ومثلا عمل بالأعمال الصالحة وعمل بكل ما ينجيه وبكل ما مثلا يقربه من رضوان رب السماوات والأرض واحتاط أو تجنب كل ما يسخط رب السماوات والأرض جعلنا الله من أولئك إن شاء الله. نعم. أولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير التعظيم. وأي هداية عادة من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحية والأعمال المستقيمة. نعم. أولئك على هدى من ربهم، أولئك الإشارة، هذا حرف الإشارة يعود لمن اتصف أو لجميع من اتصف بالصفات المتقدم ذكرها، لمن اتصف بالصفات المتقدم ذكرها. أولئك على هدى من ربهم، الذين اتصفوا بهذه الصفات ووجدت فيهم هذه الصفات، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، نكر الهدى ليبين أنهم على هدى عظيم وفي منزلة عظيمة، وقال على هدى، ما قال وفي هدى، قال على، ليبين أن المؤمن وأن من اتصف بهذه الصفات على بها وارتفع بها وشمخ بهذه الصفات، قال على هدى. لكن لما جاء في ذكر أو في وصف الضلالة قال في ضلالة، في قوله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال على هدى، وبعد أن ذكر الهدى وأنهم على هدى وأنهم يرتفعون بهذا الهدى ويعلون بهذا الهدى، قال أو في ضلال. فالضلال قال فيه أو عبر فيه بقوله أو في ضلال، ليبين أن صاحب الضلال في الحضيض والعياذ بالله متردي في الحضيض في أسفل سافلين، أما الهدى وصاحب الهدى فهو في عليين يعلو ويرتفع بهذا الهدى، قال على هدى من ربهم. نعم. وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟ وعطى بألا في هذا الموضع الدال على الإسئلة وفي الضلالة يعطي بفي كما في قول عز وجل وإنا وإياك لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل للهدى مرتفع به وصاحب الضلال متغلس فيه مرتفع، ثم قال وأولئك هم المفلحون والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. نعم. قال وأولئك هم المفلحون، قال أولئك على هدى، ثم قال وأولئك هم المفلحون، الذين اتصفوا بهذه الصفات هم المفلحون الفائزون بكل مرغوب وبكل ما يطلبه الإنسان ويريده الإنسان، الناجون من كل مرهوب وكل مخوف وكل مفزع في الدنيا والآخرة. المؤمن في الدنيا والآخرة تحصل ويكون في فلاح وسعادة، المؤمن يكون في فلاح وفي سعادة وفي فرح وسرور وفي انشراح قلب في الدنيا أولا، في الدنيا أولا لأنه يتمتع ويتلذذ بقرب رب السماوات والأرضين وبطاعة رب السماوات والأرضين، لا شيء أعظم من هذه اللذة ومن هذا السرور والانشراح. والرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر أو أهمه شيء قال أرحنا يا بلال بالصلاة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه يكون بين يدي ربه وفي طاعة ربه سبحانه وتعالى، وأي راحة وأي طمأنينة وأي سرور وأي انشراح أعظم من ذلك. لو يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من لذة الطاعة والعبادة، لجالدون على ذلك بالسيوف. هذه هي لذة الطاعة ولذة العبادة ولذة القربة من الله سبحانه وتعالى. قال أولئك على هدى، هذا في وأولئك مفلحون، هذا الفلاح في الدنيا، أما في الآخرة وعند الانقلاب إلى ذلك اليوم، أو ما عندما يذهب الإنسان أو يذهب الناس إلى ذلك المكان وإلى ذلك اليوم، يكون لهم الفلاح الدائم في جنات الخلد، يكون لهم الفلاح الدائم ينالون كل ما يريدون ويسلمون من كل مرهوب ومن كل مفزع في نار جهنم في ذلك المكان في جنات الخلد مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في ظل عرش الرحمن وفي جنات الخلد في ظل عرش الرحمن يزورون رب السماوات والأرضين يتزاورون ويزورون رب السماوات والأرض ويسلمون ويمكثون ويخلدون في نعيم مقيم ويسلمون من عذاب جهنم ومن نار جهنم سلمنا الله منها أجمعين. نعم. أسر الفلاة فيهم لأنه لا سبيل للفلاة إلا بسلوك سبيله. نعم. وما عدا تلك السبيل فيسبل الشقاء والحلاك والخسار. نعم. وحصر الفلاح فيهم يعني حصر الفلاح فيهم لأن الفلاح لا يعدوهم لغيرهم الكفار واليهود والنصارى لو ظن ظان أو ظن جاهل أن أولئك يعيشون في حضارات وفي مدنية وفي تطور وفي مادة وفي غيرها هؤلاء يظنون أن هذا هو الفلاح وأنهم في فلاح في الدنيا أعني في الدنيا قبل الآخرة المؤمن كما قلنا في فلاح دائم وفي سرور دائم وفي قرة عين وقرة قلب دائمين لكن أولئك مهما كانوا فيه من النعيم ظاهرا ومهما كانوا فيه من المدنية التي يزعمونها أو نزعمها ومهما كانوا فيه من المادة فهم في شقاء وفي عذاب مستمر في الدنيا قبل الآخرة. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فصدورهم دائما وأبدا في ضيق كأنهم يختنقون أو يعني يختنقون كمن يتصعد في السماء كمن يصعد إلى فوق لأن من خرج إلى فوق ينقطع عنه الأكسجين وينخنق بانقطاع هذه المادة عن الإنسان كأنما يصعد في السماء. فأولئك في انخناق دائم مستمر وفي ضيق صدر وحرج دائمين هذا صفات من لم يكن من أهل الطاعة والإيمان أو هذه صفة من لم يكن من أهل الطاعة والإيمان لكن من كان من المؤمنين ومن أولياء الله وعباد الله فهو في سرور وحبور دائمين في الدنيا قبل الآخرة لأنه يتلذذ دائما بطاعة الله كلما كثرت مشاغله وهمومه وأحزانه دخل عليه وقت الصلاة وجاءه وقت الصلاة فقال الله أكبر فدخل بين يدي رب السماوات والأرض فنسي كل شيء وحصلت له اللذة بقرب رب السماء وبوقوفه بين يدي رب السماوات والأرض وبقربه من رب السماوات والأرض وبسجوده وخضوعه بين يدي رب السماوات والأرض وهكذا هذه صفة المؤمن أولئك هم المفلحون هذا الفلاح الدائم وهذا هو السرور الدائم وهذه هي حالة المؤمن وصفات المؤمن جعلنا الله من هؤلاء وجنبنا سبيل الشقاوة وأهل الشقاوة ومن كان في الشقاوة. نعم. ولهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار من مدرين الكفر المعاندين للرسول. نعم. فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لما ذكر الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين وبين لنا صفات المؤمنين وبين أنهم على هدى وأنهم في فلاح في دنياهم وأخراهم يريد سبحانه وتعالى أن يذكر لنا ويبين لنا شيئا من صفات الكافرين وبعض صفات الكافرين سبحانه وتعالى بقوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم من كان في الكفر والضلالة من تنكب الصراط المستقيم وأبى أن يقبل على رب السماوات والأرضين وانحرف عن الصراط المستقيم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون الآيات والنذر لا ينفع ذلك في من تنكب الصراط المستقيم الكفار ومن حاد عن الصراط المستقيم لا ينفعه مهما رأى وأي شيء رأى، حتى لو رأى الموت أو رأى العذاب وكشف عنه ذلك عاد إلى كفره وعاد في غيه، والعياذ بالله، عاد في كفره أو عاد إلى كفره وعاد إلى غيه والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لرسوله أن الأمر لله وأن العلم لله سبحانه وتعالى، فلا يتحسر الرسول ولا يذهب نفسه حسرات على كفر أولئك أو على ما يظهر من أولئك، لأن الرسول هو الرؤوف بهذه الأمة، الرحيم بهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، الشفيق على هذه الأمة. لكن الهداية من الأمور الخاصة برب السماوات والأرض، ليس لك من الأمر شيء. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله وبيد الله سبحانه وتعالى. من علم منه إقبالا وامتثالا لأمره وعزيمة على ذلك هداه ووفقه، ومن علم منه إعراضا وتوليا ولاه وتركه وشأنه سبحانه وتعالى. والأمر بيد الله، والأمر إلى الله وبيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يخبر تعالى أن الذين كفروا واعتصموا بالكفر وأن